تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اشتداد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه. اشتدت قريش بالأذى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب، فتجرأ عليه السفهاء، وما كان أحد يتجرأ عليه في حياة أبي طالب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. رواه البيهقي في دلائل النبوة بإسناد صحيح. ألقى عقبة بن أبي معيط قبحه الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الجزور، وهي المشيمة، ووضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا. رواه البخاري. حاول أبو جهل لعنه الله بزعمه أن يطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فحمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. تغريدات في السيرة. حرف موسى العزيز، صوت فيصل العتيبي.